Thank you. عليك. وكل شيء فوق. عم تشوف محمد بس تعليق بسيط ليس لك مثل محمد. نعم وَمَنْ Thank you. Thank you.